خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي. اللهم اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت مولاي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. مثل: اللي ما يخاف من الله خاف منه. هذا المثل يضرب على سبيل التنبيه إلى عدرات محدودة بغرض التزاوج ورعاية الصغار. على اليابسة تنشئ تلك الطيور أعشاشها، ومع بداية وضع البيض تدخل الأنثى مرحلة صيام لمدة أسبوعين، ثم يحل الذكر محلها في حضانة البيض. تمتد حضانة الذكر للبيض 3 أسابيع، يظل خلالها صائما عن الطعام والشراب حتى يفقس البيض، وخلال هذه الفترة يفقد نصف وزنه. بعد أن تخرج الصغار من البيض، تعود الأم من البحر مسرعة لإطعامها، في حين يهرع الذكر إلى ماء البحر ليتحلل من صيامه. شاركت الأنثى تربية الصغار. بعد فترة الصيام هذه، لا تلبث طيور الترسوح المجهدة أن تبدل ريشها القديم، ويكسو جسمها ريش جديد زاهن، وسبحان الذي قدر فهدى. شعر طيور البحر، قصيدة كتبها الشاعر القروي رشيد سليم الخوري وهو على ظهر سفينة كانت تمخر به المحيط الأطلنطي، بينما طيور البحر تحوم حولها. هذه أبيات منها: بيض كأعلام السلام على السفينة تخفق، سرب يرود الرزق من كف السلام فيرزق. يا طير يا طير تأخذني عليك صداقة وتصدق، دع خبز آدم إنه شص بحلقك يعلق، لا ترج منه الرفق فهو بجنسه لا يرفق، أولا تراه حين يخطف في الحروب ويبرق، يمشي على الوجنات والأحداق لا يترفق. شعر رشيد سليم الخوري. طرفة يحكى أن الحجاج الثقفي، ذلك الوالي الأموي الذي اشتهر بالظلم والجبروت، كان يسبح يوما فأشرف على الغرق، فسارع إلى إنقاذه رجل كان يكرهه كراهية شديدة، فسأله الحجاج: لماذا لم تدعني أغرق؟ والله ما أنقذتك رغبة في إنقاذك، ولكني خشيت أن تموت شهيدا فتدخل الجنة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.